بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، قافلة الحرية تلك السفينة التي انطلقت تحمل على ظهرها المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وكساء في لفتة ذكية وتحد مهيب لفك الحصار عن إخواننا في غزة بلد الإباء والعزة. تلك القافلة كانت على موعد مع الشهادة لبعض طاقمها ورجالها، لم تتحرك الحكومات لفك الحصار، وإنما تحركت القلوب الحية، القلوب الغيورة المحبة لإخوانها في تضحية متناهية، إذ كيف يهنأ لها طعام أو يرقى لها جفن وهي ترى أولئك الأبطال في غزة وهم في سجن وحصار. والقلوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فقذف الله في قلوب بعض عباده أن تهب لنصرة ونجدة إخوانها متناسية متعالية على البلاء المتوقع من شذاذ الآفاق. أيقظ في قلوب هؤلاء وثبَّط قلوب قوم آخرين فثبَّطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. وحدث لقافلة الحرية ما كان متوقعاً ممن لا عقل لهم ولا قلب من القتل والأسر والمنع، ليثبتوا للعالم أجمع مسلمهم وكافرهم أن هؤلاء اليهود ليسوا من فصيل البشر ولا من مادة الإنسانية، بل هم حالة فريدة خاصة تفكر بطريقة غريبة وتحيا حياة غريبة، ولا تألف إلا نفسها، ولا تتأقلم مع أي مجتمع إنساني، والتاريخ القديم والحديث شاهد على ذلك. وسلوا حارة اليهود في تونس والمغرب وفي مصر وفي اليمن وفي كل دول العالم، لا تعرف إلا نفسها. والذي يهم المسلم ويعنيه في هذه الحادثة ليس ما حصل من القتل والترويع والأسر لأهل القافلة، لأن هذا ليس بغريب على اليهود، فقد قتلوا الآلاف من المسلمين في فلسطين ولبنان وغيرهما. المهم في هذه الحادثة ليس الصياح والاستنكار، إنما من المهم لمثل أوضاعنا كيف يربط المسلم بين ما يشاهده من أفعال اليهود وبين حقائق القرآن الناطقة عن حقيقة اليهود. كيف وصف القرآن الشخصية اليهودية بدقة متناهية حتى كشفت عن عقله وقلبه وفعله؟ قد لا يهم كثيراً أن نستنكر ونطالب العالم الإسلامي أو المجتمع الدولي أن يتحرك، لأنها زوبعة في فنجان لا تهدأ أن تنام، وعاصفة لا تلبث أن تهدأ، كما عودتنا الأحداث والمواقف، لأن الخصم والحكم والجلاد والمتهم هما شخصية واحدة، وهي الحقيقة القرآنية المطلقة إلى قيام الساعة، بعضهم أولياء بعض. ومن السذاجة أن نكرر أنفسنا في كل مرة، وإن كان ذلك مؤلما للنفوس الأبية المؤمنة. أيها الإخوة المسلمون، من الهام جدا أنه كلما حدث ما يوغر الصدور من اليهود أن تزيد قناعتنا بأهمية ما نملكه من حقائق أخبرنا عنها القرآن، لتتضح حقيقة المعركة وتتضح طبيعتها. فليس صراعنا مع اليهود هو صراع فكرة، إنما هو صراع فطرة. ليس صراعنا مع اليهود هو صراع فكرة، إنما هو صراع فطرة. وليس صراعا على أرض، إنما الأرض مجرد عنوان للمنهج والعقيدة التي يحملها مليار ونصف المليار مسلم على هذه الأرض. والذين يحاولون تغييب هذه الحقيقة عن المسلمين هم صنفان من الناس: اليهود بما يملكون من قوة المال والسياسة والاقتصاد والإعلام، وما يملكونه من طوابير من المفكرين والكتاب. والصنف الثاني هم جهلة المسلمين الغارقين في جزئيات الحياة، والذين لا يهمهم شرق العالم أم غرب. وهذا لا يعني أن نسترخص الدماء التي تهرق أو الإنسان الذي يموت، فهذا لا يقول به عاقل. فإن كان هذا مسلما فقطرة الدم إن كانت خالصة لله فإنها تقع من الله بمكان قبل أن تقع على الأرض، وإن كانت هذه القطرة من غير المسلم الذي يناصر قضايا المسلمين ويأبى الظلم والقهر، فهو عندنا نحن المسلمين عمل إنساني يشكر عليه من أهل الأرض، لكنه لا يؤجر عليه في عمل السماء، لانتفاء الإسلام عنه. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أيها الإخوة، إن اليهود حين يعادون محمدا صلى الله عليه وسلم فليسوا يعادونه لفكرة لديهم تختلف عن فكرته في جوهر التوحيد ومعنى الصلة بالله، ولكنهم ينبعثون في عدائه عن فطرة تمقت الدين كله والإنسانية جمعاء مؤمنها وكافرها. وما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبغض إليهم من الشرك، كان محمد صلى الله عليه وسلم عند اليهود أبغض إليهم من الشرك. لما؟ لأن طاقات الحق معه ذات إيجابية قوية في تبديد الفساد والشر، فقد كانوا يطمعون أن يخذل حين التقى بالمشركين يوم بدر، وتمنوا لو مني محمد عليه الصلاة والسلام لو مني بالهزيمة. لما جاء البشير إلى المدينة يبشر ويعلن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مادت باليهود الأرض ودارت رؤوسهم، حتى قال كعب بن الأشرف اليهودي لما قتل كبار المشركين يوم بدر، قال: هؤلاء سادات قريش وملوك الناس، أيغيبهم محمد في ضحوة من نهار؟ إن كان ما يقول هذا حقا لبطن الأرض خير من ظهرها. وهؤلاء اليهود لا يمتون لقريش لا بصلة نسب ولا حلف ولا دين. وتحرق اليهود ليس تحرقا لمن قتل من قريش، إنما هو تحرق لظهور محمد صلى الله عليه وسلم. وما يحدث اليوم من علو صوت الإسلام في العالم أجمع، ومن علو الصوت الإسلامي الهادر القوي في فلسطين، لهو أمر يؤرق اليهود ويزعزع كيانهم ويقضي على خضرائهم. وهذه هي الحقيقة القرآنية، ليس خوفا من ذهاب الأرض الموعودة بزعمهم، إنما خوفهم من علو راية القرآن على راية التلمود، ومن ارتفاع رايات التوحيد في القدس والأقصى وساحاتها، واختفاء رايات اليهود وتلاشي أذنابهم وعملائهم وأمجادهم وأحلامهم الكاذبة. هذه هي الحقيقة وليس شيئا آخر، كما نطق بها القرآن، أن يذهب التوراة تذهب التوراة والتلمود، وأن يتلاشى اليهود أمام راية التوحيد وراية المسلمين. وما سفينة الحرية التي اعتدي عليها إلا ترجمة عملية لهذا الخوف الذي سيطر على قلوبهم فأفقدهم صواب الفعل؟ وإلا فهل يعقل أن يكون من العقل والدهاء السياسي والعسكري المزعوم لليهود أن تهاجم قافلة في مياه دولية؟ أي سياسة غبية وأي سياسة عقيمة وجبن وهلع وخوف من مجرد قافلة تريد أن تكسر الحصار لتوصل كسرة خبز أو علبة دواء؟ إنه ليس إلا الخوف الذي تربع على قلوبهم وانتقل من كعب بن الأشرف اليهودي إلى نتنياهو الذي لا قلب له ولا عقل، وجهان لعملة واحدة. أيها الإخوة المسلمون، إن القرآن الذي يجب أن نعود إليه لنعرف حقيقة اليهود وطريقة تفكيرهم وشخصيتهم الملتوية العجيبة، القرآن يربي الفرد المسلم على إخلاص ولائه لربه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وعقيدته وللمسلمين جميعا، وعلى ضرورة المفاصلة الكاملة بين الصف المسلم وبين الصف الذي لا يرفع راية الله، وأن موالاة غير المسلمين معناه الارتداد عن دين الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والقرآن أيضا يربي وعي المسلم بحقيقة أعدائه وحقيقة المعركة التي يخوضها معهم ويخوضونها معه، إنها معركة العقيدة، العقيدة ليس إلا، التي هي القضية المفصلية في حلقة الصراع مع اليهود. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ هذه هي عقدتهم، أننا نحن المسلمين على عقيدة وهم فسقوا وخرجوا عنها حسدا من عند أنفسهم. ولهذا قال الله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ والمقصود بالناس في هذه الآية هو محمد صلى الله عليه وسلم، حسدوه على رسالته وعلى نبوته وعلى عقيدته وعلى عربيته، وكل ما نراه من هذا الصراع القائم هو من أجل ذلك، هو من أجل ذلك، حتى وإن انتفع أقوام ودول من هذا الصراع ووظفوه لأغراض أخرى سياسية كانت أو اقتصادية، ولكن تتجلى هذه الحقيقة حين العودة إلى كتاب الله جل جلاله. أيها الإخوة، وعد الله صادق لا محالة، وقد كتب الله على الذين اتخذوا العجل الغضب والذلة في الحياة الدنيا، وكان آخر ما كتب عليهم أن يبعث الله عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، كما قال سبحانه في سورة الأعراف: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وما يفعلونه اليوم من قتل واعتداء ووحشية إنما يختزنون النقمة في قلوب البشر ويهيئون الرصيد الذي يدمرهم. وما يفعلونه اليوم هي حالة لن تدوم، إنها فترة الغيبوبة عن السلاح الوحيد والمنهج الوحيد والراية الوحيدة التي غلبوا بها ألف عام. إنها فترة الغيبوبة للمسلمين بحكم السموم التي يبثها اليهود والصليبية في كيان الأمة من تغيير للهوية وتحريف للأفكار وإغراق في اللذة والجنس والتضليل والإلهاء. إنها غيبوبة وحسب، وستجيء الصحوة وسيفيء أخلاف المسلمين إلى سلاح أسلافهم من العلم والإيمان والفهم والقوة. هذا عندنا يقين، عندنا يقين نحن المسلمين، والمسألة مسألة وقت وأحياء منهج وميلاد أمة. وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم قد يصابون بالنعاس والتثاؤب، لكنهم بفضل الله وقدرته لا يموتون، كما قال جل جلاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي باق إلى قيام الساعة، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل جلاله أن يوقظ قلوبنا وقلوب المسلمين في كل مكان، وأن يستعملنا في طاعته وفي نصرته وفي رفع رايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه بر رؤوف رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وطلب رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجيراننا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم واشف قلوب قوم مؤمنين، اللهم واشف صدور قوم مؤمنين، اللهم انصر إخواننا المرابطين على أرض فلسطين يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. وصل اللهم على نبينا محمد وآله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com